بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث عن جملة من الجمل، عن أنواع من الجمل تحتمل أن تكون فعلية وتحتمل أن تكون اسمية، إما باختلاف التقدير وإما باختلاف النحاة. فمن ذلك البسملة، قال بسملة منها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الصيغة هي مما يسميه نحاة بالنحس. بسملة معناه قال بسم الله الرحمن الرحيم، فهي فعل نحس من جملة. لقد بسملت هند غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. ومن ذلك حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على قال حي على الصلاة، وطال بقاك قال لك أطال الله بقاك، ودمع عزك قال لك أدام الله عزك. هذا نوع يسمى بالنحس، وصاروا على وزن أفعل، فهو من معاني أفعل. وقد قال الحسن بن زين الشنقيطي رحمه الله تعالى في اللامية، قال ولاختصار كلام صيغة منفردا من المركب بسمل إن وبن نزل. فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقل. البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا المجرور متعلق بمحذوف. هذا المحذوف من النحاة من قدره اسمع، ومنهم من قدره فعلا. وجماهير البصريين يقولون التقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى ذلك تكون الجملة اسمية لأنهم يقدرون ابتدائي هكذا. وصح عمل المصدر هنا مع كونه محذوفا، لأن عمل المصدر في الجار والمجرور وفي الظرف إنما هو من جهة كونه مشتملا على رائحة الفعل، لا من جهة حمله على الفعل. والأصل أن المصدر المحذوف لا يعمل، ولكن الحيثية التي عمل بها هنا تختلف عن الحيثية التي تشترط فيها كونه يصح إحلال الفعل محله. وذهب الكوفيون، وهو الذي درج عليه كثير من المفسرين والمتكلمين في إعراب القرآن، إلى تقدير الفعل، فيقدرون بسم الله أبدأ، وعند الأكل بسم الله أكل، وعند الخروج من المنزل بسم الله أخرج. فيقدرون الفعل مناسبا مع الفعل الذي يقدم عليه الإنسان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم وضعت جنبي، فصرح بالفعل فأظهر الفعل هنا فقال وضعت. يقولون من صحة التقدير الظهور في بعض المواضع، من علامة صحة التقدير أن يظهر المقدر في بعض المواضع. ولكن أهل البلاغة يرون أن الأحسن تقدير الفعل مؤخرا، لأن تقديره مؤخرا يفيد الاختصاص، لأنه ستكون البسملة بمثابة مفعول قدم. فإذا قلت بسم الله أخرج، أي لا باسم غيره أي به وحده، فتقديم المعمول هنا على العامل يقتضي الاختصاص. وأما قول الله تعالى اقرأ باسم ربك، وقد صرح بالعامل هنا وذكر مقدما، فلأن المهمة هنا هو القراءة، هو إلقاء القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بأن يقرأ، لأن هذا هو أول وحي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر فيه بالقراءة. فلما كانت القراءة هي الأهم قدمت. شيخ بشاهد يقولون أنه لما قدم فعله في العلقي لأنه بشرف أو بشرف العلم اعتلق، يعني في شاهد أنه ما نعم لأهمية القراءة، هذا واحد. كذا ما جاء في حاجتكم بالرفع والنصب لتي، يقال ما جاءت حاجتك، ويقال أيضا ما جاءت حاجتك. وجاء هنا بمعنى صار، جاء بمعنى صار، وما استفهمه. إذا قلنا ما جاءت حاجتك بالرفع، فإن جاءت هنا فعل بمعنى صار، وحاجتك بالرفع هي الاسم، واسم الاستفهام المقدم هو الخبر. قدم وجوبا لأنه من أسماء الاستفهام التي وهي لها حق تصدر الكلام. وإذا قيل ما جاءت حاجتك، فإنما هنا اسم مستفهم به لكنه في محل رفع المبتدأ، وجاءت فعل ماض هو بمعنى صارت، والتاء حرف دال على التأليف، والاسم اسم هذا الفعل لأنه يجري مجرى القارة في العمل، فيرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له. الاسم هو ضمير مستتر عائد على ما، وحاجتك بالنصب هي الخبر. إذن لنا تقديرا ما نقدر الجملة اسمية أو نقدرها فعلية، وذلك بحسب رفع كلمة حاجتك. فإذا قلنا ما جاءت حاجتك معناها ما صارت حاجتك، إذا رفعنا فإن جاءت هنا فعل ماض يعمل عمل صار، أي هو من صواحب كان، فيرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا. وحاجتك بالرفع هي الاسم، وما الاستفهام هي الخبر، وقد تقدمت لاستحقاقها لقدر الكلام. ما إذا نصبنا، فإننا إحنا إذا نرفع ما على الابتداء ونجعل الجملة خبرا عنها، وجاءت حينئذ فعل بمعنى صار يعمل عملها، واسمه ضمير عائد على ما، وحاجتك بالنصب هي الخبر. لكن استشكل أحد مشايخنا هو الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم حفظه الله ومعاصر هذا المثال، فقال وجه الاحتمال فيه مشكل، لأن الرفع لا يحتمل إلا أن تكون الجملة حينئذ، إذا رفعنا فقلنا ما جاءت حاجتك، هذا لا يحتمل إلا أن تكون فعلية، وإذا نصبنا فإن النصب لا يحتمل إلا أن تكون اسمية. فهم؟ فما وجه كونه محتملا للوجهين؟ هو إنما ينبغي أن نذكر الأمثلة التي يكون التركيب فيها واحد وهو مختلف محتمل لوجهين، ونحن هنا ذكرنا تركيبين، تركيبا بالرفع وتركيبا بالنصب. إذن فالتردد راجع إلى كون هذا مرفوعا وكون هذا منصوبا، لا إلى احتمال اللفظ للتقديرين في نفس الوقت، فإن اللفظ لا يحتمل التقديرين في نفس الوقت كما هو واضح. ومثال ذكره ابن هشام في المغني وتبعه عليه المؤلف، لكن ذكرنا أن من مشايخنا من استشكل. وجاءت هي من الأفعال التي ألحقت بصارة، هي بمعناها فتعمل عملها. ثم قال ليتي، اللام حرف جر، وتي اسم إشارة، معناها اللي هذه الجملة. وزيد أكرمه وعمر لي يقوم وبكر لا يذهب بفعل منجز. إذا قلت زيدا أكرم، أرحمك الله، زيدا أكرم، هذا من باب الاشتغال، يحتمل أن يكون المعنى أكرم زيدا أكرم، فهو مفعول لفعل محذوف تفسر الجملة التي بعدها، ويحتمل أن يكون زيد مبتدأ، لأنه قال زيد أكرم. فحينئذ يكون مبتدأ وتكون الجملة بعده خبر. ولكن الأرجح أن يكون منصوبا على الاشتغال. لماذا؟ لأن رفعه يؤدي إلى الإخبار بالجملة الطلبية، والإخبار عن المبتدأ بالجملة الطلبية قليل، اسمع، ولكنه قليل. فالأصل أن المبتدأ إنما يخبر عنه بجملة خبرية لا بجملة طلبية. وكذلك أيضا عمرو ليقم نفس الشيء، لأن الإخبار هنا سيكون بجملة طلبية، فالأرجح أن تقول عمرا ليقم، أو عمرو فتكون بالرفع فاعل لفعل محذوف تقديره ليقم عمرو. أما قوله زيدا أكرم فهذا كالذي قبله، لأن الاحتمال في الحقيقة ليس راجعا إلى كون اللفظ الواحد محتملا للأمرين معه، لأن النصب لا يحتمل إلا أن تكون الجملة فعلية، والرفع لا يحتمل إلا أن تكون اسمية. إذا قلت زيدا أكرم بالنصب هذا لا يحتمل إلا أن تكون الجملة فعلية، لأن زيدا مفعول فعل محذوف. وإذا قلت زيد أكرم هذا لا يحتمل إلا أن تكون فعلية. وما عمر ليقم فيحتملهما، لأنه يمكن أن تكون عمر مبتدا ويمكن أن تكون فاعل لفعل محذوف، فتصلح مثالا لما يكون اللفظ الواحد فيه، ما يكون لفظ الجملة الواحد محتملا للأمرين. وبكر لا يذهب، وأيضا هنا الأرجح هو كون الجملة فعلية، لأننا إذا قلنا باسميتها فإننا سنخبر عن المبتدأ في الجملة الطلبية. ونفس الشيء بكر لا يذهب، إذا قلت بكر لا يذهب محتمل أيضا للفاعلية ومحتمل للابتدائية، فالأرجح هنا تقديره فاعلة، لأنك إذا جعلته مبتدأ ستخبر عن المبتدأ بالجملة الطلبية كما كان، لأن وقوع الجملة الطلبية قديم، وقوعها خبرا قليل. فذاك ثانية زيد قام. لا لا هي مرفوعة على كل حال من الزيد اللي يقوم التي قبلها، وإنما يتغير بالرأس تتغير برفع النصب في زيدا أكرم. زيدا أكرم هنا النصب لا يحتمل إلا أن تكون الجملة فعلية، والرفع لا يحتمل إلا أن تكون اسمية، فتدخل في الملاحظة التي ذكرناها في ما جاءت حاجتك وما جاءت حاجتك، لأننا حكمنا على جملتين ولم نحكم على جملة واحدة، ونحن هنا نذكر الأمثلة التي تكون الجملة الواحدة فيها بلفظ واحد محتملة للوجهين، محتملة لأن تكون اسمية ومحتملة لأن تكون فعلية. كذاك ثانية زيد قام والقرشي عنده قد نام. إذا قلت زيد قام، نحن هنا نتحدث عن هذه جملة اسمية، والقرشي عنده قد نام، هذه الجملة الثانية هي التي نتحدث عنها، وذلك أن القرشي تحتمل أن تكون فاعل لفعل محذوف نفسره ما بعده، وتحتمل أن تكون مبتدا. فإذا قلنا زيد قام والقرشي بالرفع فإنها تكون اسمية، ويكون ذلك مناسبا من جهة عطف الجملة الاسمية على الجملة الاسمية، لأن الجملة الأولى جملة اسمية. وإذا جعلت القرشي فاعل لفعل محذوف فإنها ستكون فعلية، وسيكون ذلك أيضا مناسبا من جهة كون صغر الجملة الأولى فعلية، وذلك أن قولك زيد قام هو في الحقيقة جملتان، جملة كبرى عجزها صورة، جملة الكبرى هي المبتدأ الذي أخبر عنه بفعل، والجملة الصغرى هي الفعل مع فاعل، فهي اسمية باعتبار صدرها، فعلية باعتبار عجوزها. فحينئذ إذا عطفت عليها اسمية فقد راعيت صدرها، وإذا عطفت عليها فعلية فقد راعيت عجزها. زيد قام، زيد مبتدا وجملة قام خبر، فهذه جملة جملة اسمية كبرى فيها إسنادا مبتدا وفاعل، ولكن عجزها صغرى فعلية، عجزها قام، وقام فعل الماضي وهو رافع للفاعل، فقام هي في نفسها ذي. فلذلك إذا عطفت عليها والقرشي فإما أن تقدره مبتدا فتكون قد عطفت اسمية على فعلية، أو أن تقدره فاعلة فتكون حينئذ قد عطفت فعلية على فعلية. كذلك ثانية زيد قام والقرشي عنده قد نام. انقسام الجملة إلى كبرى وصغرى، الجملة تنقسم إلى صغرى وكبرى سنشرحها إن شاء الله. قال وحيثما أصير بالجملة عن ثمن فكل ذاك كبرى فاسمع. إذا جئت بمبتدأ فما أخبرت عنه بجملة فهذا يسمى جملة كبرى. زيد أبوه قال، أو زيد قام أبوه، هذا النوع يسمى بجملة كبرى. ما معنى كونها كبرى؟ أنها اشتملت على إسنادين، فيها مسند إليه هو المبتدأ، ومسند إليه آخر وهو الفاعل، أو المبتدأ الثاني إذا كانت الثانية تسمع. وحيثما أخبر بالجملة عن ثمن فكل ذاك كبرى فاستعن. وعجزه صورة، أي عجزه أو عجوزه أي مؤخره صورة. فإذا قلت زيد قام فقام هنا صورة، ولكن مجموع قولك زيد قام جملة كبرى. وقيل إن الصغرى هي ما أخبر عنه بمفرد، سواء كان عجزا بكبرى أو لم يكن عجزا بكبرى، كما إذا قلت زيد قائم فهذه أيضا صغرى وهي ليست عجزا بكبرى. هذا القول الذي يذكره في المغني، وهو على كل حال الظاهر، الظاهر أن الصغرى تنقسم إلى قسمين، إلى صغرى هي عجز بكبرى كما إذا قلت زيد قام، وإلى صغرى تكلم بها الإنسان أصلا بإسناد واحد بأن قال قام زيد هذه صغرى، أو قال زيد قائم فهذه صغرى وهي ليست عجزا لكبرى. وأيضا رأى ابن هشام رحمه الله تعالى أن الجملة كما تكون كبرى بإسناد الجملة إلى المبتدأ تكون كبرى أيضا من فعليتين، صدرها فعل وعجزها فعل، ومثل لذلك بقوله ظننت زيدا يقوم، فهذه جملة كبرى لاشتمالها على إسنادين وهما فاعلان، فظننت التاء فاعل ويقوم فاعلها أيضا ضمير مستتر، ففيها إسنادان. فكما تتألف الكبرى من مبتدأ أخبر عنه بجملة تتألف كذلك من جملة فعلية وقع في خبرها أيضا كذلك. وهنا ظننت فاعلها، مفعولها الأول أصله مبتدأ، فالجملة الثانية التي وقعت في حيزها هي خبر في الأصل، وإن كانت الآن تعرف مفعولا به لأن ظن تتسلط على المبتدأ الخبر، فتنصب المبتدأ مفعولا أولا والخبر مفعولا ثانيا. فإذا كان الخبر في الأصل جملة فإن الجملة لا يتسلط الإعراب على لفظها، ولكن تكون في محل نصب مفعولا به. فجملة ظننت زيدا يقوم فيها إسنادا، الإسناد الأول هو الفاعل في التاء، والمسند إليه الثاني وهو فاعل لكم. إذن فكما أن الكبرى تتألف من مبتدأ أخبر عنه الجملة، تتألف كذلك تارة من جملتين جاليتين كما صرح ابن الشام بذلك، وكما مثل له بالمثال الذي ذكرنا آنفا. وفي قوله الصغرى وكبرى إشكال من جهة النحو، وذلك أن هذه من صيغ أفعل التصريف، من صيغ أفعل الدالة على وفعل التفضيل. إذا كان مجردا من أل والإضافة فالأصل فيه أن يكون أن يلزم الإفراد والتذكير، وإن لمن كور يضعف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد كما قال ابن مالك رحمه الله. ينبغي أن يقال أكبر ولا يقال كبرى بحيث يذكر، ولذلك لحنوا الحسن بن هانئ المكنى بأبي نواس في قوله كأن كبرى وصغرى في بقاطعها حصباء در على أرض من الذهب. أبو نواس حري بالتلحين، فهو مولد شاعر مولد خارج عن عصور الاحتجاج. العرب لا تقول صغرى وكبرى هكذا إلا إذا كانت مضافة أو محلاتا يأتي، تقول صغراهم وتقول الصغرى، ولكن لا تقول الصغرى بدون أل ولا تال. وذلك لحنه كان صغرى وكبرى في فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب. وكذلك لحن العروض الجيم في قولهم فاصلة كبرى وفاصلة صغرى، رأوا أن هذا الاستعمال هو استعمال مولد وليس فصيحا. لكن إذا قلنا إن صيغة التفضيل تقترض لغير تفضيل فحينئذ لا شذوذ، وهذا رأي لابن مالك ولبعض النحاة. قال وعجزه الصغرى، وقيل هي ما خبره المفرد فقه العلماء، إن عجز أتاك ذات مبتدا وجملة فهو بوصفين بدأ، يعني أن الجملة الكبرى تارة تكون ذات وجه واحد بأن تتمحض اسميتها، وتارة تكون أو تتمحض فعليتها، وتارة تكون ذات وجه أي اسمية باعتبار فعلية باعتبار. فإذا قلت زيد أبوه قال، هذه الجملة الكبرى اسمية لا غير، لأنه لا فعل بها. وإذا قلت ظننت زيدا يقوم، هذه جملة كبرى فعلية لا غير. وقد تكون محتملة، قد تكون اسمية باعتبار فعلية باعتبار، كما إذا قلت زيد قام فهي باعتبار صدرها اسمية وباعتبار عجزها فعلية. وعكسها ظننت زيدا أبوه قال، فهي هنا مؤلفة من جملتين، صدرها فعلية وعجزها اسمية. إذن فالصور أربعة، الجملة الكبرى التي فيها إسنادا تارة يكون إسناداها معا من الأسماء الخالصة، كما إذا قلت زيد أبوه قال، الإسناد الأول هو زيد هذا مسند إليه، والمسند الثاني هو أبوه قائد، والجملة الثانية اسميتان. إذن هذه ذات وجه واحد. وتارة تكون الجملة الكبرى ذات وجه واحد بالفعلية، لأن تقول ظننت زيدا يقوم، فهي باعتبار صدرها فعلية وباعتبار عجزها فعلية. وتارة تكون اسمية باعتبار فعلية باعتبار، كما إذا قلت زيد قام أبوه، فهي هنا باعتبار صدرها اسمية وباعتبار عجزها فعلية. وعكسها ظننت زيدا أبوه قائم، لأن أبوه قائم هذه هي في محل نصب مفعول ثان لظننت، وهي جملة اسمية، فهذه الجملة فعلية باعتبار قدرها، اسمية باعتبار عجز. لأن قال إن عجز أساس ذات مبتدأ، وجملة فهو بوصفين بدأ. ومن هذا من هذه الجملة التي هي بوصف واحد، التي هي ذات وجه واحد، قال الله تعالى لكن هو الله رب. إن هذه هي مبتدأ في الأصل، وهي اسم لا، هو مبتدأ، الله مبتدأ آخر، ربي خبر عن الله، وجملة الله ربي خبر عنه، وجملة هو الله ربي خبر عن المبتدأ الذي هو نعم. هو هنا ضمير الأمر والشيء، وجملة التي بعدها ذكر، ولكن هذا التفسير له محل من الإعراب، لأن الجملة المفسرة لضمير الأمر والشأن هي خبرا عنه، وجملة إذا وقعت خبرا عن المبتدأ تكون حينئذ لها محل من الإعراب بخلاف التفسيرية. نعم، فأوحينا إليه أن يصنع الهدف، هذه الجملة تسمى تفسيرية ولا محل لها من الإعراب كما سيأتي إن شاء الله. فجملة التفسيرية إنما تكون لا محل لها من الإعراب إذا كانت فضلا، أما إذا كانت عمدة في الأصل كأن كانت خبرا عن ضمير الأمر والشأن فإنه حينئذ يكون لها محل لأنها تكون خبرا. ثم قال وقد يرى ما احتمل الوجهين كمثل أن تخبر بالظرفين، ونحو زيد قائم أبوه وكأنا آتيك فاحسبوه. سيذكر هنا جملة من عددا من الجمل التي هي محتملة لأن تكون كبرى ومحتملة لأن تكون صغرى. فمثال ذلك أن تخبر بالظرفين، مراد بالظرفين الظرف وعديله وهو الجار والمجرور. إذا خبت زيدا في الدار، فهذه الجملة كبرى على تقدير استقر، إذا قلت المعنى زيد استقر في الدار فهي كبرى، لأن زيد مبتدأ أخبر عنه بجملة فاعلية. وإذا قلت التقدير زيد مستقر أو قائم فهي صغرى، لأن الخبر حينئذ مفرد. والتقديران واردة، قال ابن مريم رحمه الله تعالى في الألفية وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، المعنى ناوين معنى كائن أو كان أو مستقر أو استقر، ففيه احتباس. فإذا قدرت استقر كانت الجملة كبرى، وإذا قدرت مستقر كانت الجملة حينئذ صغرى أو صغرى. نعم، إذن هذه الجملة تحتمل أن تكون كبرى وتحتمل أن تكون صغرى، واضح. ونحو زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه واحتمل في الأيضان بالوجه، وذلك أنك إذا قدرت زيد مبتدا أبوه مبتدا قائم خبر مقدم لأبوه كانت الجملة كبرى، لأن هذا مبتدا أخبر عنه بمبتدين وخبر. نعم، زيد مبتدا، زيد قائم أبوه، فقلت زيد مبتدا وقائم خبر مقدم لابوه وابوه مبتدا ثان، وهذا المبتدا وخبره خبر عن المبتدا الاول. كانت الجمله حينئذ كبرى لان فيها مبتدئين. اما اذا قلت زيد مبتدا وقائم خبر وابوه فاعل في الوقت، فان الوقت مع فاعله مفرد وليس جمله، فحينئذ تكون الجمله صوره. اذن هذه الجمله الكبرى باعتبار صغرى باعتبار. اذا كنت زيد المبتدا وابوه مبتدا وقائم الخبر المقدم، فان الجمله حينئذ كبرى لان ابوه قائم جمله، وهي صغرى قولك زيد قائم. واذا قلت زيد المبتدا وقائم هي الخبر، وهذا الخبر وصف وهذا الوصف عامل رافع عند الفاعل، فأبوه فاعل لقائم، لأن اسم الفاعل هنا تشمل الشرط كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله ولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا، وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الأربية. إذا كان مسندا لأن كان خبرا اسم الفاعل، إذا كان خبرا يجوز أن يعمل، يجوز أن يكون عاملا. فعلى هذا التقدير تكون الجملة صغرى، مفهوم؟ وكأنا آتيك تحسبه، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أنا مبتدا وآتيك هنا تحتمل وجهين، تحتمل أن تكون فعلا مضارعا فتكون الجملة كبرى، وتحتمل أن تكون وصفا اسم فاعل. آتي اسم فاعل من أتى يأتي فهو آتي، أنا آتيك. فإذا كانت اسم فاعل كانت جملة صغرى، وإذا كانت آتيك فعل مضارع، إذا كانت فعلا مضارع فإن الجملة حينئذ تكون كبرى. وذلك أن آتيك هنا محتملة للوجهين كما ذكرنا، فيحتمل أن تكون وصفا على حد قوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فهي هنا وصف لا غير، ويحتمل أن تكون فعلا، ولكن الراجح كونها وصفا. لماذا؟ ترجيح ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، الأصل في الخبر هو الإفراد. التوجيه الثاني أن حمزة أمالها في موضعي النمس، أنا آتيك، وإمالة حمزة تقتضي أن الألف ألف فاعل لا أنها مبدلة من همز أتى، لأنها لا يصح أن تمال إذا كانت بدلا من الهمز، وإنما تصح إمالتها إذا كانت ألف فاعل. فهذا أيضا يرجح أن الجملة حينئذ صغرى، وأن آتيك وصف وليست فعلا. إذا قال ونحن زيد قائم أبوه وكأنا آتيك فاحسبوه بالضم، أي عدوه، حسب الشيء يحسبه بالضم عده. إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، نحسب بالضم من الحساب، حسب يحسب بالضم إلى عد. وما حسب بمعنى ظن، فإن مضارعها بالوجهين يحسب ويحسب، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب جزء الوجهان، وقد قرئ بهما في السبب كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى ويحسب كسر الصين مستقبلا سمى رضا ولم يلزم قياسا مؤصلا. نبه على أن القياس هو الفتح، لأن كل فعل على وزن الفاعل الكسر، ومضارعة يفعل بالفتح كما تقول فرح يفرح، سمع يسمع، وعلم يعلم، صعد يصعد، رحم يرحم، كل فعل على وزن الفاعل الكسر فقياسه المضارع الفتح. وباب الشذوذ محصور 25 فعلا فقط هي مجموعة ما شد من هذا الباب كما هو معروف. ونحو زيد قائم أبوه وكأنا آتيك تحسبه أي عده. نعم اسم الفاعل مع معموله مفرد ليس جملة. نعم. انقسام الجملة الكبرى إلى ذات وجه وذات وجه هذا تقريبا وضحناه من قبل خلال الأمثلة ولكن هو عاده هنا فقال وإنتج الكبرى بفعل أخبر به عن اسم أخبر به فهي ذات وجهين ترى فباعتبار صدرها اسمية وباعتبار عجزها فعلية. يعني إذا جاءت الكبرى بفعل أخبر به عن الاسم كان تقول زيد قائم فهي ذات وجهين ترى اسمية باعتبار صدرها فعلية باعتبار عجز وعكسها ظننت زيدا أبوه قال قال في باعتبار صدرها باسمية وباعتبار عجزها فعلية يقال العجز هكذا بالتسكين يقال العجز أي المؤخر كل ذلك بصحيح. ثم قالوا إن يكون خبر فيها اسمية فهي لوجه واحد منمية إذا كان خبر المبتدأ جملة اسمية فإنها تكون ذات وجه واحد لأنها حينئذ تكون اسمية لا عجز كما إذا قلت زيد أبوه قال وإن كانت صدرها فعل وعجزها فعل فهي أيضا لوجه واحد منمية كما تقول ظننت زيدا يقول. الجمل التي لا محل لها من لها هنا شرع في ذكر الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي سبع سبع جمل جمع بعضهم في قوله آليت أي أقسمت والقسم بر لو تاب من عصى لعز وانتصر آليت أي أقسمت والقسم بر لو تاب من عصى لعز وانتصر آليت هذه جملة ابتدائية أي أقسمت تفسيرها والقسم بر اعترابنا لو تاب من هذه جواب القسم لا محل لها من الآن عصى صلة الموصول من وصلة الموصول لا محل لها من الآن لعز جواب الشرط لا محل له من الإعراب كذلك وانتصر معطوفة على ما لا محل له وجملة إذا عطفت على ما لا محل له فهي حينئذ لا محل له إذن هذه هي الجملة التي لا محل لها من الإعراب آليت أي أقسمت والقسم بر لو تاب من عصى لعز وانتصر آليت يشرح يعني اشرح آليت جملة ابتدائية أي أقسمت تفسيرية آليت جملة ابتدائية أي أقسمت جملة تفسيرية والقسم بر جملة اعتراض لو تاب من هذه جواب القسم لا محل لها من الاعراب عصى صلة من صلة الموصول لا محل لها من الاعراب لعز جواب الشرط لو تاب لعز وانتصر معطوفة على ما لا محل له والجملة إذا عطفت على ما لا محل له لم يكن لها محل هذا البيت يحفظ آليت أي أقسمت والقسم بر لو تاب من عصى لعز وانتصر وهو حكمة أيضا لو تاب من عصى لعز وانتصر. بدأها بجملة الابتدائية وتسمى المستأنفة فقالوا ما أتى مستأنفا من الجمل فما له قطعا في الأعراب محل الجملة الابتدائية الجملة التي يفتتح بها الكلام وتسمى المستأنفة لا محل لها إذا قلت زيد قائم هذه الجملة لا محل لها، فإذا قلت زيد قام فقد نطقت بجملتين، إحداهما لا محل لها والأخرى لها محل. جملة زيد قائم الجملة الكبرى لا محل لها، جملة زيد قام الجملة الكبرى التي صدرها المبتدأ لا محل لها، ولكن جملة قام الواقعة خبرا عن زيد محلها الرفع لأنها وقعت في محل مفرد، وقعت في محل خبر المبتدأ، إذن لها محل من الإعراب، وهي أنها مرفوعة، أنها في محل رفع، لا نقول مرفوعة لأن الإعراب لا يتسلق على ألفاظ الجمل وإنما يتسلق على محلها، الإعراب لا يتسلق على ألفاظ الجمل وإنما يتسلق على محلها، فمحلها الرفع. لماذا لم تكن الجملة الابتدائية لها محل؟ لأن الابتداء عامل معنوي عددي فهو ضعيف، والعوامل المعنوية ضعيف تعمل في المفردات، سواء كان هذه المفردات أسماء، ومثال ذلك المبتدا، إذا قلت زيد قال، زيد اسم مرفوع، ما الذي رفع هذا؟ عامل معنوي عدمي وهو الابتداء، هو أنه تجرد من العوامل. اسم عن العامل لفظا جرد لا زائد أخبر عنه مبتدا، كما قال السيوطي في أدبيته النحوية رحمه الله. لا لا لا لا لم أقل هذا، لم أقل هذا. الجملة الابتدائية الجملة التي يفتتح بها الكلام كالجمل التي يفتتح بها سور القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده قاسم من الكتاب حامل، غير ذلك يعني هذه الجمل لا محل لها من الإعراب. الجملة التي تفتتح وأنت بها الكلام الحمد لله وتقول جاء زيد أو نحو ذلك، الجمل التي تفتتح بها الكلام لا محل لها من الإعراب، تسمى جملة ابتدائية وتسمى أيضا جملة استئنافية. هذا من جهة المفردات، لكن من جهة الجملة أنت إذا قلت زيد قائم هذا الكلام له اعتباران، اعتبار المفردات واعتبار كونه جملة. باعتبار المفردات زيد مبتدأ مرفوع ورافعه عامل معنوي هو الابتداء وهو التجرد، وقائم خبر لهذا المبتدأ فهو مرفوع أيضا وهو اسم معرب مرفوع ورفعه مبتدأ بالابتداء، كذلك رفع خبر بالمبتدأ. الحيثية الأخرى وهي حيثية كون هذا الكلام جملة، هذه الجملة لا محل لها من العلم، وإن عطف عليها فالمعطوف عليها بمثابتها، ما عطف على ما لا محل له فهو أيضا لا محل له. ولكن إذا قلت زيد قام هنا من حيث الجمل عندك جملتان، الجملة الكبرى وهذه لا محل لها من الآن، والجملة الصغرى هذه وقعت موقع المفرد لأنها وقعت خبرا عن المبتدأ فهي في محل رفع خبر ما زلت مفهوم. العرب لم تقل هذا، هذه اصطلاحات يعني للنحات، لكن النحات في الاستقراء في تتبعهم تتبعوا الجمل فوجدوا ما لا محل له ووجدوا ما له محل فحصروا ذلك. نعم، وعلم اعراب الجمل ذكرت انه من النحو الذي لم ينضج الا متاخرا، يعني من اخر المباحث النحو، يعني فنحن الان طبعا هذا المبحث الذي ندرسه الان ينبغي لدارس فيها ان يكون قد درس النحو، فهو ليس من العلوم التي تقدم للمبتدئين، ولكن الحمد لله الجماعه ليست كذلك، فلكي يفهمه الانسان فهما صحيحا ينبغي ان يكون قد درس علم النحو الاعراب من قبل، لان كل هذه تطبيقات التي ذكرت. فالعامل المعنوي يعمل في المبتدأ كما ذكرنا ويعمل في الفعل، لكن من جهة كونه كلمة معربة لا من جهة كونه جملة. الفعل المضارع إذا رفع يرفع بمن؟ يرفع متجرد، هذا هو الراجح من كلام المحققين، وإن كان منهم من قال إن رافع هو موقعه موقع الأسماء، منهم من قال نفس المضارعة، منهم من قال رفع بحروف المضارعة. إذن فالعامل المعنوي العدمي يعمل في الفعل، لكن انتبهوا الحيثية مختلفة. عمل التجرد في قولك يقوم زيد متسلط على لفظ الفعل لا على الجملة، فلفظ الفعل يرفع يتسلط عليه الرفع فيرفع بالضم وينصب بالفتح ويلزم بالسكون، لكن العامل هنا تسلط على لفظ الفعل فقط لا على الجملة، فالجملة لا محل لها من العامل. إذا قلت زيد يقوم، إذا قلت يقوم زيد يقوم زيد، الفعل من جهة كونه لفظا هو معرف مرفوع وعلى مطرفه الضمة ظاهرة على آخره، رافعه والتسرد من العوامل من النواصب والجواز، يرفع مضارعا إذا يسرد من ناصب وجازم كتفعل. لكن إذا نظرت إليه من حيث إنه جزء من جملة فإن هذه الجملة لا محل لها من الآخر، مفهوم هذا الكلام؟ جيد. قال وما أتى مستأنفا من الجمل فما له قطعا بالإعراب محل، هنا لا بد من نقل الحركة في الإعراب، فتقول فما له قطعا بالإعراب، لأنك إذا لم تنقلها كان ذلك نثرا لا شاعر. وننبه إلى أن هذا ليس من ضرورات الشاعر، هذا كلام فصيح واقع في القرآن الكريم، فقرهم نقل حركة يعني. لا بعض الشراح أو المعلقين يقول تنقل الحركة للوزن، ما الداعي أن هذا للوزن؟ لا، هذه لغة فصيحة فصحى قرئ بها القرآن الكريم، ورش يقرأ الأعراب أشد كفا من الفاق الأعراب، إذا نقل حركة فصيح قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا لا يختص بضرورة الشيء. ومنهما بدأ التكلم يقع، يعني أن الجملة الاستنافية تنقسم إلى قسمين، ما افتتح به الكلام أصلا كالجملة التي تفتتح بها سورة القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذه الجمل التي يفتتح بها المتكلم كلامه أولا جمل تسمى استنافية وتسمى ابتدائية ولا محل لها. القسم الثاني من الجمل الاستنافية أو الابتدائية ما تقدمه كلام ولكنه منقطع عنه، يعني جئت بجملة فكملت ثم استأنفت جملة أخرى، كما إذا قلت مات زيد رحمه الله، فهنا جملة جملة رحمه الله جملة استنافية أي ابتدائية، وإن كنت لم تستفتح بها الكلام ولكن هي من جهة المعنى منقطعة عما قبلها. ومن قول الله تعالى قل سيتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الآية، هذا افتتاح ابتداء لكلام آخر، ولو لم تكن مستأنفة لقيل أنا مكنا لأنها حينئذ ستكون بدلا من ذكرى ستاركم منه ذكرى، لكن القراء جميعا قرأوا إنا مكنا له في الأرض، فعلم أن إن هنا واقعة في ابتداء الكلام، وهي إذا وقعت في ابتداء الكلام كسرت همزتها، فهذا من المواضع التي تكسر بها همزة إن كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وهمزة إن افتح بالسد مصدري ما سدها وفي سوى ذلك كثيرين، وقال واكسر في الابتداء في بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة. و من الجمل المستأنفة العامل الملغى لتقدم معموليه عليه، كما في قول الشاعر: هما سجدانا يزعمان وإنما يسوداننا إن أيسرت غنماهما. هما مبتدا، سيدانا خبر، يزعمان هذا العامل علق عن العمل في المبتدا المتقدم وخبره لكونه ما تقدم عليه، فلا يعمل فيهما هنا، فلم يعمل فيهما هنا. فقيل يزعمان فهي جملة ابتدائية. بعد ذلك المالك رحمه الله تعالى قال: وجوز الإلغاء لا في الابتداء ونوي ضمير الشان أو دام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم. وما العمل الملغى لتوسطه بين معمولين، فأيضا لا محل له من الإعراب، ولكن ليس من جهة كونه جملة استئنافية، وإنما من جهة كونه جملة اعتراضية، وذلك كقول الشاعر: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم تعيدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخبر. فخلت هنا هذا العامل توسط بين معموليه فألغي، فهو هنا لا محل له من الإعراب، لكن ليس من جهة كونه ابتدائيا، وإنما من جهة كونه اعتراضيا. نعم. بعض الجمل قد يخفى أو يتبادر إلى الذهن أنها ليست مستأنفة، والواقع أنها مستأنفة. مثل لذلك ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني بجملة من بعدد من الجمل نذكر بعضها. فلذلك قول الله تعالى: وحفظا من كل شيطان الناس لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. فقال الله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد، انتهى الكلام، لا يسمعون بداية كلام آخر، فليس سيسمعون وصفا للشيطان المارد، لأن السماع إنما تحفظ من الشيطان الذي يسمع أو يسمع، لا من الذي لا يسمع ولا يسمع. فلا يسمعون أو لا يستمعون على اختلاف القراء في ذلك، وكلها متواترة، هي جملة ابتدائية، وفهمها على أنها نعت محيل للمعنى، مفسد للمعنى، لأنك إذا قلت المعنى حفظا من كل شيطان مارد موصوف بعدم الاستماع فسد الكلام، لأن السماع تحفظ من الشياطين التي تستمع، تحفظ من الشياطين التي تستمع تسترق السمع. مفهوم؟ نعم. وأيضا من ذلك قول الله تعالى: ولا يحزنك قولهم، تقف هنا، إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون. فالوقف تام عند قوله لا يحزنك قولهم، لأن إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون هذا ليس من كلامه، ليس من كلام الكفار، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى في الوقت. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: فلا يحزنك، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله، لأن قوله هذا إن العزة لله ليست من كلام الكفار. نعم. ثم قال: وإن تريد، وإن تريد من قبل حتى فنقل عن بعض الخفض لها وما قبل. إذا جاءت الجملة بعد حتى فنقل عن بعض النحات، والمراد هنا الزجاج وابن الدرستوي، نقل عنهم أنها تكون في محل خفض بحتى، ومثلوا لذلك بقول جرير بن عطية: فما زالت القتلى تموج دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل. فما زالت القتلى تموج، وفي نسخة الديوان تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل. حتى ماء دجلة، هنا الجملة وقعت بعد حتى، فقالوا هي في محل جر، وهذا غير مقبول، لأن حروف الجر لا تعلق عن العمل. لو كانت حتى ذرة لفيلة حتى مال في الجر، فحروف الجر لا تعد عن العمد ولا تدخل أيضا إلا على المفردة، لا تدخل على الجمل، فحتى هنا ابتدائي. نظيرها قول امرئ القيس: مطوت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى الجياد ما يقدن بأرسانه، وحتى ترجون الذي كان باذنا عليه عواف من نسور وعقبان. مطوت بهم حتى تكل مطيهم، نعم هذه حتى الابتدائي. فحتى استعملوا في كلام العربي حرف جر، سلام هي حتى مطلع الفجر أو مطلع الفجر، فهي هنا حرف جر وما بعدها مشروع. وتستعمل حرف عطف، وهذه أيضا إنما تعطف المفردة، تقول جاء الحجاج حتى المشاة، ومات الناس حتى الأنبياء، وأكلت السمكة حتى رأسها. هذه حرف عطف. وتستعمل حرف ابتداء، وهي الواقعة هنا في قول جرير: فما زالت القتلى تمور دماؤها أو تموج دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، وهي الواقعة في قول امرئ القيس: مطوت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى الجياد ما يخدم بأرسان. حتى يقول وحتى يقول، هذا على كل حال الحرف من القرآن مختلف فيه بين القراء. وزلزل حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول. هي بمعنى نفسها، هي حرف أيضا تفيد الغاية، هي حين تكون للغاية لا تكون محمودة على إله، لأنها هي أيضا نفسها أصل معانيها الغاية. هنا إذا كان الحرف له معنى آخر وله معنى أصلي، فإنه يقول فإننا نقول حمل هذا الحرف على الحرف. نعم، لكن إذا كان الحرف واردا في معناه الأصلي فلا يمكن أن نقول إنه نابع عن غيره. مثلا الأصل، أصل معاني الفاء فاء الجارة، أصل معاني في الجارة الزرفية، هذا أصل معاني. فإذا وردت معنى الاستعلاء فإنها حينئذ تكون محمولة على علاء، لأصلبنكم في جذوع النخل. فهنا نقول في حملت على علاء، لكن إذا وردت في الزرفية فلا لا يتصور حملها على شيء آخر. فكذلك حتى معناها الأصلي هو الغاية، فلا نقول هي محمولة على إله. لا يسر في ذكر الشيخ أيضا هي قرأت وقرأت في النقل، فإذا قرأت في النقل فحملنا حتى حين تكون جارة، وهي داخلة على أن محلوفة، هي الناصبة للفعل المضارع على قول المحققين من الجماهير البصريين الذين يرون أن نواصب الفعل المضارع أربعة لا غير، وهي أن ولن وإذا وكيف. مذهب المحققين من جماهير البصريين الذين استقر النحو العربي على مذهبهم أن نواصب الفعل المضارع أربعة لا غير، وهي أن ولن وإذا وكيف، وأن الفعل المضارع ينتصب بعد أدوات أخرى بأن محذوفة مضمرة، وهذا الإضمار تارة يكون جائزا وتارة يكون واجبا. فحتى الجارة تضمر بعدها أن فينتصب الفعل المضارع، وما حتى يقول فهي ابتدائية. نعم. قال: وإن تريد من بعد حتى فنقل عن بعض الخفض لها وما قبل، أي هذا توجيه غير مقبول. ثم قال: ومنذ إن يرفع بالاستئناف ونصبه حالا حكى السيرات. ذكرنا مثالا سابق: ما رأيته منذ يومان أو منذ يومان. فإذا قلت ما رأيته مذ يوما فإن مذ يوما حينئذ جملة استئنافية، لأنها جواب لسؤال المقدر. كأنك قلت ما رأيته فقيل لك ما أمد ذلك، قلت يومان، أي بيني وبين لقائه يومان، أو أمد عدم رؤيتي له يومان، فهو كأنه جواب لسؤال مقدر. فإذا كانت الجملة جوابا لسؤال مقدر فإنها حينئذ تكون مستأنفة. ومن ذلك قراءة الشامي وأبي بكر يسبح له فيها بالغدو والآثار، رجال، رجال هنا فاعل بفعل محذوف تقديره يسبح، وهي جملة استئنافية لأنها في سؤال، في جواب سؤال مقدر، كأنه قيل من يسبحه فقيل يسبحه رجال. ابن عامر وشعبة قرأ يسبح له فيها بالغدو والآثار رجال، ويسبح هنا فعل مبني للمفعول، ورجال فاعل لفعل محذوف تقديره يسبح، وهو كان واقعا في جواب سؤال مقدر. ثم ذكر أن السرابي حكى أنه يجوز في قولك إذا قلت ما رأيته منذ يومان، في قولك منذ يومان أن تكون جملة حادثة، وضعف ابن هشام من ذلك فقال وليس بشيء لعدم الربط، لأن الجملة الحالية تحتاج إلى رابط يربطها بصاحب الحال، ولا يوجد رابط هنا. ثم قال وذا الخلاف عنده كمثله إن كان الاستئناف، إن كان الاستثناء جاء بفعله. وذا الخلاف عنده كمثله، يعني أنه أيضا يخالف في جملة الاستثناء. جملة الاستثناء هي إذا كان الاستثناء جملة أي وقعها بفعل. أدوات الاستثناء هي فعلان وحركان واسمان ومترددان. فعلان واسمان وحركان ومترددان، هذا على رأي سيبوي الذي يرى أن حاشا لا تكون إلا حرفا، الذي يرى أن خلا وعدا فعلان وتعتريهما، تعتريهما الحرفية، فالحرفان هما إلا وحاشا عند سيبوي، والاسمان غير وسوى، والفعلان خلا وعدا، لا الفعلان ليس ولا يكون، والمترددان خلا وعدا. فإذا كان الاستثناء جملة كما إذا قلت قام القوم ليس زيدا، أو قام القوم لا يكون زيدا، أو قام القوم عدا زيدا، أو قام القوم خلا زيدا، هذه الجملة ما أعربها الجمهور، وقد صرح بذلك ابن عصفور، يرونها ابتدائية استئنافية فلا محل لها من الحرف. والسرافي يرى أنها حالية، فهي جملة حالية عنده، إذن وذا الخلاف عنده كمثله إن كان الاستثناء شافي فعله. ونقتصر على هذا القدر الآن إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم.